السلام عليكم. أنا عندي تصحيح بسيط على قصة أمس. أنا ذكرت قصة أمس للاعب القطري اللي ارتكب جريمة، واللبس اللي حصل في الموضوع أن في حادثتين متشابهة جدا أنا راح أذكرها لكم الحين، أحصلت في قطر عام 2017، وكانت أحداثها يعني فيها تشابه. لذلك الشخص اللي أرسل لي القصتين، وهذا شخص أنا أعرفه جدا وهذا يعني معاصر الحادثتين، فهو لما أرسل لي التفاصيل كان يبي يوضح لي إن في قصتين حصلت. يعني أنا أخطأت بيني وبينكم أني أخذت تفاصيل القصة الأولى وما انتبهت أن في تفاصيل للقصة الثانية لأنها كانت متطابقة، فاعتقدت أنها قصة واحدة. اليوم من الصبح قاعد يتصل علي ويا أبو طلال أنا أعتذر. قلت له ليش تعتذر؟ قال لي لأني أنا لما أرسلت لك البيانات ترى أرسلت لك يعني تفاصيل قصتين، ما هي قصة واحدة، فأنت الظاهر يعني اعتقدت أنها قصة واحدة. يعني قلت له بسيطة وما في مشكلة، وخير الخطائين على قولتهم التوابين، التواب بمعنى اللي يعترف بالخطأ ويصحح الخطأ ما يكابر، بالعكس احنا ما عندنا اي مشكلة. راح اذكر لكم الحادثتين مع بعض وعلشان اوضح حق اي شخص عنده لبس في هالقضيتين. القضية الاولى واللي ذكرتها امس انا حذفتها، رديت بقولها لكم مرة ثانية، لكن هذه القصة ما تتعلق باللاعب، اللاعب القصة اللي بعدها. المهم في شاب قطري كان يعرف فتاة لكن ما حصل نصيب انه يتزوجها، تزوجت البنت والله ستر عليها، والشاب هذا يعني راح في حل سبيله لكنه كان متضايق على الموضوع. بعد سنتين اكتشف الشاب ان البنت هذه اللي كان يحبها تطلقت، رجع مرة ثانية يحاول يكلمها ومن هالكلام. المهم قالت للبنت يا ابن الحلال يعني أنا يعني إذا تبي يكون في علاقة بيننا خل تكون العلاقة رسمية. تقدم، قال أنا ما عندي أي مشكلة أتقدم لك، وفعلا راح كلم أبوها. أبوها قال يا ابن الحلال أنت متزوج، لأنه بعد ما تزوجت هي راح شاف حياته يعني تزوج، لما عرف أنها تطلقت قال أبي أتزوجها، أنا أحبها ومستحيل أتركها هالمرة. فأبو البنت قال له أنت الحين متزوج يا ولدي، لكن الشرع حل الأربعة، وإذا أنت مصمم روح جيب لي أبوك يعني كبير عائلتكم والدك وخلق يجي يعني يخطب بنتي لك بشكل رسمي وجدام الله خلق. قال أبدا يا عمي أنا ما عندي مشكلة، وفعلا راح وكلم أبوه. أبوه من نوع اللي يعني عائلة يعني ترفض أنها تتزوج من العوائل المختلفة عن عاداتهم وتقاليدهم، قال له مستحيل أخليك تتزوج هالبنت هذه، وأنا عارف قصة هالبنت هذه اللي قبل كنت تحبها، لا والحين جاي تبي تأخذها وهي مطلقة وعندها عيال من طريقها الأول، وانت متزوج وعندك عيال يعني مصيبتك مصيبة أنت يا ولدي، اكبر خلاص، اللي كنت عايشة قبل هذا وهم، انت الحين تزوجت حافظ على زواجك، انت على اسرتك الجديدة هذه ما انت قادر عليها، شلون انت بتتزوج مرأة الحين مطلقة وعندها عيال، صار عندك عائلتين وانت عائلة مقادر. قال يا يبا انا احبها وانت تدري وكذا، ومستحيل الحين بعد ما جتني الفرصة مرة ثانية اني اتركها. قال لأبوه حبيبي تبي تتزوجها على جثتي، انسى الموضوع، لا راح اجي وياك اتقدم حق ابو البنت ولا راح اوقف معاك، واذا تبي تخالفني روح تزوج من وراي انا ما انشغل فيك، اهم شيء اني ما اصير بوجه السالفة هذه قدام الناس، وانا عارف ان زواجك هذا راح يخرب حياتك وراح كذلك تظلم البنت اللي بتاخذها. الولد صار بين نارين، يبي البنت بأي طريقة لو إن تدمر حياته ما عنده مشكلة. رجع مرة ثانية حق أبو البنت قال له يا عمي الله يخليك زوجني البنت، انا احبها وانا ابيها. وابوي ما هو راضي انه يجي معاي، قال له ولدي انت لازم تفهم ان الحياه ما هي على مزاجك. ابوك اذا رافض بمعنى ان العائله كلها رافضه، انا مستحيل اخلي بنتي تروح عند شخص يعني اهلها رافضين. ما نبي مشاكل، البنت تبي تستر، ما تبي تروح وتعيش عمرها كله وهي مشاكل بينها وبينك وبين ابوك مثلا ولا زوجتك السابقه وكذا. اسمح لي يا ولدي، ما عندنا بنات للزواج. الولد انجن، حاول في ابوه مره ثانيه، حاول بعمه، قام يكلم البنت على ان يتزوجون لكن بدون ما حد يدري. وبما انها موافقه على الزواج فيه بشكل مبدئي، فكلم البنت قال لها خلينا نتزوج بدون ما اهلك يدرون وبدون ما اهلي يدرون. قالت له مستحيل، الكلام اللي قاعد تقوله هذا يعني راح يسبب بلاوي مشاكل، انا وراي ابو واخوان وناس ممكن هم يذبحوني مني منك وكذا. قالت له البنت خلاص انت الظاهر راح تجيب فينا المشاكل وتجيب فينا العيد، ارجوك اقطع العلاقه اللي بيننا. قال لها انا احبك وابي اتزوجك، انا مو جاي بنيه شينه، انا كذا وانت تعرفيني قبل ايام حبنا ايام كذا. قالت له ما ينفع، خلاص دام ان اهلك رافضين ارجوك ابتعد عني. المهم يوم الايام يتصل عليها وهي كانت موجوده في دوامها، قال لها انا موجود تحت عندكم في الباركينج، تعالي ابي اكلمك موضوع علشان نتفاهم على موضوع الزواج، وصدقيني انا لقيت حل. ومن هالكلام انزلت البنت جت وركبت جنبه، وهذه ترى يعني اسمحوا لي يعني بنت تركب جنب رجل له زوجها وله، يعني انت اللي رحتي برجولك الى الجحيم، شو اللي حصل؟ اللي حصل الله يسلمكم من الولد بدأ يهددها، والله إذا ما توافقين على الزواج فيني ونهرب أنا وياك ونتزوج والله لا أقتلك، والله ما خلي أحد ثاني ياخذك غيري. ومن هالكلام البنت بدأت تصرخ عليه ويعني وتغلط عليه، أنت قمت التمادة أنت كذا. طلع السكين بلحظة غضب ويطعن البنت. في هاللقطة هذه شفتوا سالفة أن واحد مثلاً تقولي بطلال يعني ترى في شيء غلط في الموضوع، دائما احنا نسمع واحد بس يمد السكين على شخص على صدره بسرعه يعني يقتله، شلون السكين تدخل يعني سبحان الله شلون تدخل في جسم الانسان بهالسهوله؟ والله العظيم اكثر من قضيه ان شخص يهدد شخص بسكين وما هو قاصد انه يقتله، ممكن قاصد انه يجرحه يضربه على الصدر او يهوش له، شلون تعرفون شلون يهوش له يعني بس يعني يحاول انه يخوفه لكن تجي السكين في مقتل. صدقوني اني مره سالت طبيب مال الطب الشرعي، قاعد اسولف انا وياه عن الموضوع الجنائي وكذا يعني اخذ من خبرته يعني، فقلت له مره في قضيه امراه زوجها بس قال له في الكويت عندنا حصلت هنا، الله يرحمه كان رجل مباحث، فكان يتغشمر مع زوجته انه قال لها ابي اتزوج عليك وكذا، فزعلت راحت المطبخ وهو راح وراها المطبخ علشان يراضيها، تصادفوا في الطريق هي راده من المطبخ وهو رايح لها، والبنت ماسكه سكين وعلى غفله ومعصبه تبي تهوش له يعني تبي تخوفه بس، وتجي السكين في مقتل. شلون؟ انا سالت السؤال هذا، قال لي شوف في نقاط ضعف في جسد الإنسان إذا لمستها الآلة الحادة سواء سكين أو أي آلة حادة ترى بسرعة تخترق جسم الإنسان. قلت له شلون يعني؟ قال لي شفت الأضلع الصدر، لو أن السكين ما كانت طولية كانت بالعرض وجت بين الأضلع من السهل جداً أنها تخترق الصدر كله كامل وتوصل إلى القلب ولا توصل إلى الرئة ولا توصل يعني إلى الأعضاء اللي القاتلة في جسم الإنسان. هذا فعلا اللي حصل مع الشاب، بس هوش حق البنت جت السكين في مقتل البنت على طول، يعني قامت تتنازل حياة الولد، طلع بالشارع نزل من سيارته ويصرخ الله يخليكم تعالوا انقذوها، وهو ما كان قصد انه يقتلها، قصده يهددها يخوفها او يثبت لها جدية التهديد، وهذا اللي حصل. اللي المرة اللي بالشارع خذوا البنت طاروا فيها المستشفى كانت قد فارقت الحياة، وألقوا القبض عليه وتم إحالته للمحاكم وحكموا عليه بالإعدام. طبعا رابط القصة هذه أنا بحطها لكم أسفل الفيديو علشان تعرفون الفرق بين هالقصة وبين القصة الثانية اللي الحين أبي أقولها لكم عن اللاعب الدولي القطري السابق واللي بعدين أصبح أحد المدراء في نادي الريان القطري. هذا شنو قصته؟ هذا كذلك في عام 2017 وكان آخر ظهور له في السوشيال ميديا، وأنا تأكدت من هالكلام تقريبا في شهر 4 أو 3 2017. كان لاعب وهو ترى شاب وسيم جدا، وأكيد أهل قطر كلهم وكل أهل الخليج يعرفونه، كان لاعب معروف يعني. هذا الشاب للأسف كانت عنده بعض الأمور السيئة في حياته، يعني عنده شقة ويروح يشرب فيها خمر وسهرات في وقت يعني اللي يكون يبي يروح يعني ينعزل عن الناس. الشقة هذه كانت أعتقد في منطقة اسمها اللؤلؤة، أنا والله ما أعرفها لكن تأكدت من اسم المنطقة. المهم تعرف على بنت، طبعا هو متزوج وعنده عيال ومن أسرة كريمة جدا، يعني ناس محترمين. احنا نتكلم عن هذا اللاعب، وللأسف في كثير من المشاهير أول ما يوصل مرحلة اللي هي الإعجاب والناس اللي يعرفونه يبدأ يلعب بذيله. طبعا بعضهم عشان لا يفهموني الحكومة غلط، بعضهم مو كلهم الحمد لله فضل رب العالمين، بعضهم يستغل الشهرة، يعني تشوفها واحدة بالشارع والله أنا معجبة فيك، معجبة فيه عشان مثلا المحتوى اللي قدمه، عشان مثلا لعبة ونجوميتها في اللعب. ففي بعضهم يستغل هالموضوع هذا، يبدأ عاد يضبط علاقات مع البنات مع ما أدري منه، مع متناسي إنه متزوج وإنه عنده عيال وإنه وراه أسرة وراه سمعة، واستغلاله أصلا لهالشهرة هذه يعني أمر يعني في قمة الحقارة بصراحة. مالكم بالطويلة، هذا اللاعب تعرف على فتاة قطرية، وهذه الفتاة معلمة تشتغل في أحد المدارس. في البداية تعرفت عليه لأنه لاعب مشهور، قالت له أنا يعني معجبة في لعبك في كذا، استغل الموضوع الرجل وتعرف عليها. والمرأة متزوجة وعندها عيال، تقريبا عندها 3 يعني عيال من زوجها، وهي إلى الآن على ذمة الزوج، لكن حصل بينها وبين هاللاعب ودخل الشيطان بينهم، تعالي الشقة، وفعلا راحت للشقة وصارت كل فترة وفترة سهراتها إيه واللاعب في شقة اللي بمنطقة اللؤلؤة، شرب وبلاوي الله يستر على الناس. مالكم بالطويلة، امتدت العلاقة لأشهر بين هاللاعب وبين هذه المعلمة، إلى أن بدت المعلمة هذه تتمادى في علاقتها مع اللاعب. شو تقول له؟ تقول له شوف أبيك يعني توعدني أني إذا تطلقت تتزوجني، أنا أبي أتطلق، أبي أتطلق عشان هو طبعا لما تقول له كذي هو ما يبي زواج، وأنتم عارفين الشباب بس يبي يأخذ حاجته وينحاش، بعضهم عفوا. فهذا تورط معاها، قال لا وكذا ولا تجيبي لنا المشاكل وش فيك وانا ما بخرب بيتك. قالت لا لا لا انا اصلا كارها زوجي وابي اتطلق باي يعني وسيله، لكن ابيك ان توعدني اني اذا تطلقت انك تزوجني. قال لها زين يصير خير وكذا. كانت بدايه العلاقه بينها وبينه انه هو اصلا كان يقول لها ان انا في مشاكل بيني وبين زوجتي، وان انا ماني مرتاح واني انا صراحه ودي انفصل عنها. فالبنت كانت متعشمه ومن حقارتها البنت يعني كذلك ما يصير هي متزوجه وتخون زوجها وتقول حق اللاعب هذا والله ابى اطلقه باي لحظه بس انت تاخذني. يعني هذه يعني والله ما تقدر توصف يعني هالاخلاقها او هالاسلوب هذا يعني في قمه. استغفر الله ان عبرت راح اجيب العيد. انا اقسم بالله العظيم شيء يقهر اللي متزوجه تقول يا رب لك الحمد ان رب العالمين ساترها وعندها عيال تعيش علشانهم وتعيش علشان ان خلاص الدنيا. ترى شنو الدنيا؟ الدنيا ترى مو كلها وناسه. بتموتين باكر عيالك يبقون بيدعوا لك ولا بيدعون عليك. لازم تحافظين على نفسك وزوجك وبيتك وعيالك. وكذلك الزوج نفس الكلام، عندك زوجة وعندك عيال، تدمر نفسك وتدمر عائلتك على وناسة. ليش؟ الله معطيك يعني نعمة حافظ عليها، مالكم بالطويلة. كان الكلام بينهم كله أنه هو يتخلى عن زوجته وهي تقدم بالطلاق ويتزوجون، لكن هو كان رافض وكان مفلم عليها موضوع أنه يكره زوجته. لا، المهم البنت علشان تضغط عليه قامت تتصور اللقاءات اللي تحصل بينهم، يعني صورة معاه، صورته وهو قاعد وياها، المهم وتسجيلات صوتية، وبدأت تهدد اللاعب في الموضوع. والله العظيم ترى لا تخليني أفضحك عند أهلك وأسبب لك مشاكل وكذا، قول لي متى تبيني أروح أتقدم بالطلاق علشان نتزوج. قال يا بنت الحلال استر علينا، انت شفيج ومني ومناك. يوم الايام وتجي هذه البنت الظهر، ما ادري شو اللي حصل بينهم لكنها كانت معصبة جدا. الظهر انه قال لها خلاص وخلنا نقطع العلاقة وكذا، قام يخاف منها الرجل. وتجي عند باب بيتهم عايش مع ابوه وهلا وزوجته وعياله. شو تقول له؟ تقول له أنا واقفة برا باب بيتكم وتصور له باب البيت. شوف إذا ما طلعت الحين وكلمتني أقسم بالله لا أطق عليكم الباب وأكلم زوجتك وأوريها صورنا مع بعض وراح أفضحك فضيحة العالمين. الرجل قام يخاف، قال له خلاص لا تسوين مشاكل، بعد شوي ألقاك وين؟ في شقة اللؤلؤة. ماشي وراح نتفاهم وإن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، لا تتهورين وتسوي لنا مشاكل وتفضحيننا وتخربين العلاقة اللي بيننا. الرجل يحاول يهديها بأي صورة. المرة وصلت عنده إلى باب بيته، خلاص هذه الظاهرة مو فارقة معاها الفضيحة، فقال أنا خليني أسرع على نفسي، إذا مو فارق معها أنا اللي فارق معاي. المهم ويخليها بالموت تروح تنتظر في شقة اللؤلؤة، وراح لها هناك. أنت شو اللي قاعد تسوينه وكذا وتهدديني وسويت لي مشاكل وكذا، تدري لو أحد شايفك عند البيت، تدري لو زوجتي درت، تدري لو أبوي درى. مني ومنك أصبح شد بالكلام بينهم. الرجل عصب وكانوا في حالة سكر الظهر أثناء النقاش، قاعدين يشربون كالعادة. وفي لحظة غضب أو يمسك الأبجورة، أبجورة اللي موجودة في الصالة وفي غرفة النوم، ويضربها على رأسها. طبعا هو كان يضربها ما كان الهدف القتل، أنا ما قاعد أبرر له يعني، والله أنا ما أبرر اللي قاتل لو يموت. القاتل يقتل، ما في كلام، ما في لا ستر عليه وما في رحمة عليه. قتل نفس يقتل، خصوصا إذا اكتملت أركان الجريمة. مالكم بالطويلة، وفعلا وطيح البنت في الصالة مغمى عليها. في البداية هو اعتقد أنه يعني إيه دخلت يعني في حالة إغماء وممكن تصحى. شوي قام يجيس النبض ولا أبدا ما في حياة. انصدم إن البنت توفت، طبعا تورط وأصبح مجرم في لحظة غضب وفي لحظة سكر وفي لحظة طيش. ضاعت حياته الكروية والنجومية وأسرته وعياله وأمه وأبوه ومحبينه، اختفى من 3 سنوات ما حد يدري عنه الحين بسبب هالقضية. شو اللي حصل؟ الرجل انتظر كم ساعة إلى أن يصحو من حالة السكر اللي كان فيها وراح بلغ السلطات الأمنية في الموضوع. خلاص جثة في شقته والبنت بينه وبينها اتصالات أشهر طويلة، لابد أن يكتشفونه. اختصر الطريق على نفسه وراح سلم نفسه إلى رجال الأمن وبلغهم في الحادثة بالكامل، وتم إحالته للمحاكمة وبالفعل تم الحكم عليه بالمؤبد. وفي رواية أخرى أن بعد ما اكتشف أنها ماتت بسبب ضربته لها بالأباجورة، قام خذ جثة البنت وتركها في سيارتها اللي كانت جاية فيها في أحد مواقف السيارات إلى أن تم اكتشافها، واكتشفوا رجال الأمن علاقته فيها عن طريق الاتصالات اللي بينه وبينها. لكن اللي أقرب للصحة واللي أكد لياها هذا الشخص أنه هو بنفسه سلم نفسه بعد ما تركها في الشقة. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله مدام الليلة الجمعة إن شاء الله وإجازة، انتظروا القصة القادمة بإذن الله إنها راح تعجبكم. وفمان الله، مع السلامة.